بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بأصحاب غرفة مركز دعاة بروفايلك على التليجرام. موضوع اليوم بإذن الله هو بعنوان: ما هو دين المسيح بحسب الكتاب المقدس؟ أكرر عنوان المحاضرة: ما هو دين المسيح بحسب الكتاب المقدس؟ حقيقة الذي دعاني لأن اليوم أضع هذا العنوان هو الأسبوع الماضي كنت في نقاش مع أحد القساوسة في الإنترنت، ثم سألته أو كنت أشرح له بالأصح عن الإسلام، فقلت له بأن الإسلام هو دين الأنبياء عليهم السلام، كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام كلهم كانوا على دين واحد وهو دين الإسلام. هو طبعا حتى قلت له يعني أن كلمة مسيحية لم يسمع بها المسيح في حياته، فطبعا القس لم يعجبه الكلام، لأنه يعني ايش يعني كان اقول ديننا هو الاسلام بس هو دين الانبياء وخلاص يعني. فقال انه لا يتبع، قال كلام اوكي، لكن الـ نحن لا نتبع الا الكتاب المقدس، يعني هم المسيحيون لا يتبعون الا الكتاب المقدس. قال وانت استخدمت العقلانية ونحن نتبع الكتاب الوحي، قال وليس العقلانية. فبينت له بانه المسيح عليه السلام حينما كان يتحاور مع اليهود في زمنه كان يحاورهم بالعقلانية. كيف يتم إنكار العقلانية؟ أعطيته أمثلة على ذلك، مثال أو مثالين ذكرت له. أن المسيح عليه السلام حينما سأله اليهود وسألوه فتوى، قالوا له هل معنى الكلام يعني هل نعطي للروم الضريبة أو ما يسمى الجزية؟ فأخبروا المسيح بأنه سألهم هاتوا العملة عليها صورة من؟ فقالوا صورة قيصر. قال دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فهذا أسلوب منطقي، هذا أسلوب عقلاني في طريقة الحوار. شيء ثاني، حينما سألوا المسيح قالوا له سبعة، امرأة تزوجت سبعة رجال، يعني تزوجت وطلقت أو مات زوجها ثم الثاني ثم الثالث إلى سبعة رجال، من تتزوج أو من ستكون في الجنة مع من منهم؟ فأخبرهم المسيح أنهم سيكونون مثل الملائكة. فالجواب يميل إلى أسلوب عقلاني في الإجابة. طبعا هذا موضوع ثاني، قضية هل الأرواح يوم القيامة يقومون بأجسادهم أو لا يقومون بأجسادهم. في العقيدة المسيحية أنهم لا يقومون بأجسادهم وإنما يلبسون جسد آخر غير الجسد الذي معنا. عقيدة العهد القديم لا تصرح بأنه القيامة ستكون بالأجساد، في العهد القديم في سفر أيوب بجسدي هذا سأرى الله. لكن على العموم هذا ليس موضوعنا، الخلاف معهم حول هذه القضية، لكن أنا أذكر له ما هو موجود عندهم، ما هو مسطر عندهم من الجدالات الموجودة أنها فيها استخدام أسلوب العقل. وذكرت لهم أيضا بأن بولس حينما كان يتحدث مع النصارى الوثنيين كان يستخدم الحوار العقلي معهم ليثبت أن الأصنام ليست لها، لا يمكن أن تكون آلهة. مثلا هو بولس نفسه قال في سفر الأعمال الإصحاح 19 الآية 26، قال إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، يعني كيف تعبدون التي أنتم صنعتموها بأيديكم؟ هذا أسلوب عقلاني في طريقة الطرح. طبعا حتى حينما قلت له أن هذه الحوارات الموجودة في الكتاب المقدس مع غير المؤمنين إنما هي استخدمت أسلوب العقلانية، فرجع وقال أو رد علي وقال بأنها وحي، هذه وحي وليست عقلانية. فقلت له هي عقلانية متماشية مع الوحي. قلت له صحيح أن هناك عقلانية أو سوء استخدام العقلانية، قد يعني كما مثل بعض الذين يعملون نفسهم عقلانيين ويحاورون الإسلام ويأتون بإشكالات هي أصلا غير عقلانية كثير جدا. ونجد حتى بعض الملاحدة في حوارهم مع النصارى كثيرا ما يعني يبتعدوا عن العقلانية ويدعوا أنهم عقلانيين. فسوء استخدام العقلانية هذا شيء آخر، لكن الأسلوب المنطقي نحن نقصد بالعقلانية الصحيحة اللي هو أسلوب الكلام المنطقي في حدود الوحي، يعني أو في حدود ما يستطيع العقل إدراكه. مثلا واحد يقول الأمور الغيبية لا أؤمن بها لأنها مخالفة للعقل، ما دخل الأمور الغيبية في العقل الآن؟ هذا شيء ثاني، هذا قوانين أخرى. ما أقول عقلية يعني أريد القوانين المادية وألزمها الأمور الروحية، هذا الآن شيء لا يركب على شيء. فهنا ليست عقلانية، ليست لها دخل بالعقلانية، لكن أنا أتحدث عن العقلانية فيما يستطيع العقل الوصول إليه. فأنا حتى ذكرت له، قلت له أنت حينما تتحاور مع الملحد مثلا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أكيد ستتحاور بأسلوب عقلاني بأسلوب منطقي، وهكذا حينما نتحدث مع الوثنيين سنستخدم نفس أسلوب بولس وغيره بأننا نبين الوثنيين بأن أصنامهم لا تنفع ولا تضر وأنها يعني مجرد أحجار. فالأسلوب المنطقي سبحان الله، أنا وجدت بين الأديان يعني الدين الوحيد الذي يستخدم العقل ويستخدم المنطق في طريقة الاستدلال هو دين الإسلام. شوفوا الهندوسية، روحوا بنفسكم سألوا عن الهندوسية، اقرأوا عن الهندوسية، انظروا كيف الهندوس يبررون آلهتهم بطريقة غير عقلية عقلانية. النصارى أيضا تجدون في تثليثهم، طبعا غدا بإذن الله ستكون موضوع التوحيد في الأناجيل الأربعة وشرح لهذا الكتاب سنبدأه غدا بإذن الله. يعني هي كل جمعة المساء، أتمنى أن تحضروها بإذن الله، ويعني تحضر الدروس كلها تقريبا، هي كل أسبوع إن شاء الله كل جمعة. ففيها إن شاء الله غدا سنشرح ما هو التثليث وما هو الكلام غير العقلاني فيه. فالقسيس ثم القس، جربت له بعد ما يعني بينا أنه هناك استخدام عقلاني في البحث عن الحقيقة، جلبت له بعض النصوص لأثبت له أن دين سيدنا عيسى ليس المسيحية وإنما هو الإسلام، وهذا موضوع المحاضرة بإذن الله تعالى. طبعا حتى حينما قلت له أن هذه الحوارات الموجودة في الكتاب المقدس مع غير المؤمنين إنما هي استخدمت أسلوب العقلانية، فرجع وقال أو رد علي وقال بأنها وحي، هذه وحي وليست عقلانية. فقلت له هي عقلانية متماشية مع الوحي. قلت له صحيح أن هناك عقلانية أو سوء استخدام العقلانية، قد يعني كما مثل بعض الذين يعملون نفسهم عقلانيين ويحاورون الإسلام ويأتون بإشكالات هي أصلا غير عقلانية كثير جدا. ونجد حتى بعض الملاحدة في حوارهم مع النصارى كثيرا ما يعني يبتعدوا عن العقلانية ويدعوا أنهم عقلانيين. فسوء استخدام العقلانية هذا شيء آخر، لكن الأسلوب المنطقي نحن نقصد بالعقلانية الصحيحة اللي هو أسلوب الكلام المنطقي في حدود الوحي، يعني أو في حدود ما يستطيع العقل إدراكه. مثلا واحد يقول الأمور الغيبية لا أؤمن بها لأنها مخالفة للعقل، ما دخل الأمور الغيبية في العقل الآن؟ هذا شيء ثاني، هذا قوانين أخرى. ما أقول عقلية يعني أريد القوانين المادية وألزمها الأمور الروحية، هذا الآن شيء لا يركب على شيء. فهنا ليست عقلانية، ليست لها دخل بالعقلانية، لكن أنا أتحدث عن العقلانية فيما يستطيع العقل الوصول إليه. فأنا حتى ذكرت له، قلت له أنت حينما تتحاور مع الملحد مثلا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أكيد ستتحاور بأسلوب عقلاني بأسلوب منطقي، وهكذا حينما نتحدث مع الوثنيين سنستخدم نفس أسلوب بولس وغيره بأننا نبين الوثنيين بأن أصنامهم لا تنفع ولا تضر وأنها يعني مجرد أحجار. فالأسلوب المنطقي سبحان الله، أنا وجدت بين الأديان يعني الدين الوحيد الذي يستخدم العقل ويستخدم المنطق في طريقة الاستدلال هو دين الإسلام. شوفوا الهندوسية، روحوا بنفسكم سألوا عن الهندوسية، اقرأوا عن الهندوسية، انظروا كيف الهندوس يبررون آلهتهم بطريقة غير عقلية عقلانية. النصارى أيضا تجدون في تثليثهم. طبعا غدا بإذن الله ستكون موضوع التوحيد في الأناجيل الأربعة وشرح لهذا الكتاب، سنبدأه غدا بإذن الله. يعني هي كل جمعة المساء، أتمنى أن تحضروها بإذن الله، ويعني تحضر الدروس كلها تقريبا، هي كل أسبوع إن شاء الله كل جمعة. ففيها إن شاء الله غدا سنشرح ما هو التثليث وما هو الكلام غير العقلاني فيه. فالقسيس ثم القس، جربت له بعد ما يعني بينا أنه هناك استخدام عقلاني في البحث عن الحقيقة، جلبت له بعض النصوص لأثبت له أن دين سيدنا عيسى ليس المسيحية وإنما هو الإسلام، وهذا موضوع المحاضرة بإذن الله تعالى. وقبل أن نشرح أو نبين النصوص التي نتبعها من أجل ديانة المسيح عليه السلام في كتبهم المقدسة، في كتب النصارى المقدسة، أود أولا أن أبين بعض النصوص التي تبين أهمية استخدام العقل. لماذا هذه النقطة مهمة؟ لأن حقيقة كلما دخلنا وناقشنا النصارى في أسلوب العقل المنطقي للوصول للحقيقة وهكذا، نجدهم دائما يقولون لا لا لا تناقشني بالعقل، الله فوق العقل، و نحن نؤمن فقط بالكتاب المقدس وما يقول الكتاب المقدس، ويقفل عليك الحوار. بعض النصارى يستخدمون هذا الأسلوب، ليس كل النصارى. فينبغي أن نكون على اطلاع بأسلوب الكتاب المقدس، لأنهم هؤلاء الذين يستخدمون هذا الأسلوب إما لديه ضعف حقيقة في هو في حججه في حججه، ويشعر أيضا هو بضعف دينه حينما يحاجج من الناحية العقلية، وأحيانا تكون سوء فهم هو لدينه وكتبه المقدسة، هكذا تعلم بعضهم. فيجب أن بعض الأحيان أن نبين لهم أنه كتابهم المقدس بالعكس هو يدعو إلى استخدام العقل والحوار، ولكن أهم شيء في الحوار هو الرقي. وبالطبع أنت حينما تستهزئ عليه في حينما يأتي المسلم ويستهزئ على المسيح في عقيدته، بالطبع هو لن يكمل الحوار يعني، وهذا ليس أسلوب مهذب وليس حتى دعوة الإسلام وأسلوب الإسلام، وإنما الله سبحانه وتعالى قال لا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالرقي، الله الله في الرقي في الحوار مع غير المسلمين. هناك نصوص تبين استخدام العقل، مثل الحوار مع الوثنيين، يعني ربما هذا أوضح شيء. يعني حتى النصراني حينما نذكر له هذه الأمثلة أو هذه النقطة بالذات أجدهم يتقبلونها. يعني هل أنت حينما يعني المسيحي مثلا حينما يقابل هندوسي أو يقابل عبدة الأوثان سيقول لهم لا تعبدوا الأوثان فقط لأن الكتاب المقدس قال لا تعبدوها؟ طيب هو ما يؤمن أصلا بالكتاب المقدس. وهذا مثله حقيقة بعض المسلمين، للأسف بعض المسلمين يريد أن يناقش النصارى، يقول الله قال في القرآن كذا، الله قال في القرآن كذا، يعني يريد أن يجعل يعني مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وخلاص وانتهينا. طيب هل هذه حجة للنصارى فقط أن تأتي بالآية بتصريح موضع هذا الكفر أو أنها كفر أو الحكم عليها؟ هل هذه مجردة؟ هل هي كافية لإقامة الحجة؟ بالعكس، القرآن الكريم حينما كان يحاور الوثنيين وكذلك حتى مع النصارى يأتي، لا يأتي هكذا فقط يعطينا نص تصريح للحكم فقط، لا، هناك آيات كثيرة تدعو إلى الحوار العقلي. وبالتالي حقيقة حتى في الإسلام الحوار مع الآخر هو حوار عقلي من باب رقم واحد، كما قلت يمشي يتماشى مع الوحي الرباني. وهناك نص مثلا في العهد القديم يبين كيف المحاججة، في مثلا سفر المزامير المنسوبة لسيدنا داود عليه السلام عندهم في الإصحاح 115 والآيات من 4 إلى 8، سأقرأ النص. يقول النص: أصنامهم، يتكلم عن الوثنيين، أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس. أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، يعني أيدي الناس صنعوها، فكيف تكون آلهة أصلا؟ لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، يعني مجسمات التماثيل الأصنام فعلوا لها، عملوا لها أعين، عملوا لها أفواه، لكن حقيقة أصنام ولا شيء، لا تقدر لا تحرك فمها ولا تقدر أعينها لا تغمضها ولا حتى تنظر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل ما يتكل عليها، أي أن الذي يعبد هذه الأشياء هو مثلها، ويعتبر لا يسمع ولا يرى، يعني أفلا يعقل بمعنى الكلام. فهذا نص واضح على استخدام العقل في الحوار مع الآخرين بكتابه المقدس. والنص الذي ذكرناه من قول بولس في الأعمال الأصحاح 19 الآية 26 حينما قال: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. هذا اختصار من الكلام السابق تقريبا. طيب، الكتاب المقدس بشكل عام هو يدعو إلى استخدام العقل. مثلا بولس نفسه يقول عن المؤمنين: أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، يعني لا تكون بسيطين التفكير، واحد يكون ناضج في عقليته في طريقة التحليل والتفكير. وهذا موجود في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 14 الآية 20. ولذلك حتى الكتاب حقهم كثيرا، الكتاب المقدس كثيرا ما صرح بأهمية الحكمة. حتى أنتم هكذا بس في أي برنامج في بحث في الكتاب المقدس اكتبوا كلمة الحكمة، ستجدون كثير من النصوص تتحدث عن أهمية الحكمة. بعض النصارى يقول لك: لا، الحكمة ليس المقصود بها ذكاء التفكير والتحليل والكذا. ممكن يقول لك: لا، الحكمة يعني حكمة الوحي نفسه، يعني الحكمة النابعة من تعليم الوحي. هناك نص في العهد القديم يبين أنه الحكمة مرتبطة بالذكاء، مرتبطة بالتفكير، مرتبطة بالعقلانية. أين هذا النص؟ موجود في سفر الأمثال الإصحاح الثامن الآية 11، الآيتين 11 و12. ماذا يقول هذا النص؟ لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. لاحظتوا، يعني هنا قاعد يشرح إيش هي الحكمة. هي إيش؟ تسكن في عيني، يعني هي محلها الذكاء، محلها العقل، العقل الناضج، العقل الواعي، العقل الذي يفكر تفكير منطقي. حتى قال: وأجد معرفة التدابير، يعني ذكي، يعرف يصرف، يعرف يفكر، يعرف يحلل. ولذلك قيل أيضا في سفر الأمثال الأصحاح 17 الآية 24: الحكمة عند الفهيم وعيناء الجاهل في أقصى الأرض. يعني الجاهل ما ينظر المسألة أمامه، لا، ينظر له يمين ويسار، ينظر لمكان بعيد، بدل ما يقعد يفكر في الشيء الذي أمامه ويحلل ويفكر. أيضا بولس قال في كورنثوس، هذه أمور العقيدة الآن مهمة جدا، كورنثوس الإصحاح أو رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 14 الآية 33، إيش يقول في هذا النص؟ لأن الله ليس إله تشويش. لأن الله ليس إله تشويش. هذا النص مهم جدا، يعني يأتون مثلا النصارى في عقيدتهم التثليث واللخبطة والتشويش الذي هم فيه، الكتاب المقدس يقول أن الله ليس إله تشويش، يناقض هذا الكلام الذي هم يقولونه في عقيدة في عقائدهم. إذا نعود إلى السؤال: ما هو دين المسيح عليه السلام بحسب ما هو مسطر في كتب النصارى المقدسة؟ إذا سألنا أي مسيحي غالبا ما هو دين المسيح، مباشرة يقول لك مسيحي. وهو لذلك المسيحي، يعني النصراني بشكل عام، يعني يفتخر بأنه مسيحي وكذا، وأنه هذا هو الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام. لكن حقيقة بحسب الكتاب المقدس نفسه، المسيح لم يسمع كلمة مسيحي في حياته، ولم يطلق هو بنفسه، لم يطلق على تلامذته بأن دينهم المسيحية. لم يقل لهم: أنا جئتكم بدين جديد وديني هو المسيحية. لا يوجد ولا أي نص بهذا المعنى. إنما ما هو الموجود؟ الموجود أن أول مرة أطلق على المسيحيين أو على النصارى كلمة مسيحيين كانت بعد زمن المسيح عليه السلام، وكانت أيام حياة تلامذة المسيح أطلقها عليهم من هم غير المؤمنين بالمسيح عليه السلام، كانوا يسمونهم هكذا تمييزا لهم. فكلمة مسيحي يعني من أتباع المسيح، فهمتم كيف؟ يعني هي أصل لفظة ما هي اسم الديانة بقدر ما هي الخارج المعارض والمعترض، مثل ما فترة من الفترات كانوا الناس غير المسلمين في أوروبا حتى في الكتابات القديمة، الذي يقرأ في كتاباتهم مثلا قبل حتى يعني في القرن الثامن عشر القرن السابع عشر، إيش كانوا يصفون الإسلام؟ ماذا يسمون الإسلام؟ يسمون المسلمين المحمديين، تخيلوا يعني أتباع محمد، هذا الأعداء هم الذين أطلقوا هكذا، ليس تسمية لأنفسنا، نحن نسمي أنفسنا مسلمين وديننا هو الإسلام، لكن الآخرين ينظرون هكذا. نفس الكلام الذي كان مع المسيحية في القرون الأولى. ففي القرن الأول الميلادي في أيام زمن تلامذة المسيح، كما هو مسطر في سفر الأعمال الإصحاح 11 الآية 26، إيش يقول هذا النص؟ يقول: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. ثاني مرة: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. يعني النصارى أو أتباع المسيح الأوائل الذين في القرن الأول الميلادي بعد زمن المسيح بعد ما رفع المسيح، الذين كانوا في أنطاكية، مدينة هي في سوريا كانت الآن هي مضمومة لتركيا، المسيحيين الذين كانوا في تلك المنطقة بدأ إطلاق عليهم كلمة مسيحيين مسيحيين مسيحيين، ثم أصبحت شائعة بعد ذلك. اليهود الذين كانوا في أورشليم يعني القدس في البداية قبل أن يعني إذا كان في أنطاكية سموهم مسيحيين، القدس الذين في القدس أطلقوا عليهم مسمى آخر. ما هو هذا المسمى؟ نقرأ في سفر الأعمال الأصحاح 24 الآية 5، تقول هذا النص، هو على لسان أحد اليهود وهو يتهم بولس بالمناسبة، يقول: فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة يعني في المنطقة ومقدام شيعة الناصريين، مقدام يعني رئيسهم مقدم عليهم، ومقدام شيعة الناصريين، شيعة يعني فرقة، الناصريين يعني نصارى يعني من الناصرة، لأن دعوة المسيح عليه السلام هو يرجع عندهم يعود إلى الناصرة وكذلك تلامذته، إذن هي على اسم منطقة. طبعا هذا نسخة الفان دايك اللي هي النسخة الشهيرة المشهورة التي يعني المنتشرة بين المسيحيين، لكن النسخة الثانية أيضا هي مشهورة اسمها كتاب الحياة، نسخة كتاب الحياة، أقرأ النص عليكم: وجدنا هذا المتهمة مخربا يثير الفتنة بين جميع اليهود في البلاد كلها، وهو يتزعم مذهب النصارى. لاحظتم؟ استخدموا كلمة النصارى. إذا هي حقيقة هي هذا الأقرب، لأنه في اللغة العبرية نوزيرا يعني النصارى من الناصرة، وحتى نحن حينما نطلق على ديانتهم نقول لهم هؤلاء النصارى، وهي حقيقة ليست اتباعا لقوله تعالى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فبعض الناس ظنوا هذا المسمى جاء من تلك العبارة، المسمى جاء لأنهم من الناصرة من مدينة الناصرة، لم يذكر القرآن أن هذا هو المسمى جاء بسبب ذلك طبعا. وبالتالي أعيد وأكرر، في زمن المسيح حينما كان المسيح على الأرض لم يسمي دينه المسيحية، وحتى وإنما جاءت المسمى بعده بجيل، بعده بزمن بعد رفعه، بدأ اليهود الذين هم في فلسطين في أورشليم اللي هي القدس يسمونهم نصارى نصارى، والذين هم في أنطاكية يسمونهم مسيحيين، وهكذا ثم انتشر كلمة مسيحية لاحقا. بالمناسبة حتى كلمة نصارى هناك فرقة يعني أصبحت لاحقا مسمى فرقة، هم فرقة يعودون إلى أورشليم حقيقة من النصارى، يعني هذول كأنه أولئك كانوا من النصارى الأصليين، فاستمرت عليهم مسمى النصارى نصارى. في القرن الرابع الميلادي يذكر بعض آباء الكنيسة أن هناك فرقة موحدة لا يؤمنون بألوهية المسيح واسمهم فرقة النصارى. إذا كان المسيح لم يسمي ديانته بالمسيحية وإنما هي لفظة اخترعت لاحقا بعد وقته، ما الذي كان يصرح المسيح عن نفسه في نصوصهم؟ هل صرح شيء؟ هل لمح إلى ديانة معينة؟ حقيقة نجد نص للمسيح في إنجيل متى الأصحاح الخامس الآية 17. ما هو هذا النص؟ هذا النص يقول المسيح فيه: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني يقول لهم أنا ما جئت لأنقض تعاليم الناموس. إيش يعني الناموس؟ الناموس هي كلمة عربية، هي في اليونانية نوموس. نوموس إيش يعني الناموس؟ إيش يعني النوموس؟ معناه الشريعة، القانون. المقصود هنا شريعة موسى أو التوراة، ما جئت لأنقض التوراة. كلمة التوراة هي كلمة عبرية بمعنى الشريعة. فهنا يقصد المسيح يقول لهم أنا ما جئت لأنقض توراة موسى وتعاليم موسى وتعاليم الأنبياء، إنما جئت أكملها. يعني بعبارة أخرى المسيح يصرح لأتباعه: أنا جئت بنفس دين موسى عليه السلام. كثير من المسيحيين حينما نسألهم ما هو دين موسى عليه السلام، إذا عرفنا دين موسى سنعرف دين المسيح إذا كانوا على نفس الديانة. كثير من المسيحيين يجيبون بأن دين المسيح عليه السلام هو دين موسى عليه السلام هو اليهودية. يظنون بأن سيدنا موسى كان يهوديا. في الحقيقة سيدنا موسى عليه السلام أيضا في وقته وفي زمنه لم يسمع في حياته كلمة يهودية. أوه، إذن كيف جاءت كلمة يهودية؟ كلمة اليهودية هي كانت اسم حقيقة منطقة أو مملكة. خلينا نرجع وراء قليل في التاريخ. زمن نبي الله واحد من الأنبياء بني إسرائيل كان سيدنا داود عليه السلام. قبل سيدنا داود اختير أول ملك على بني إسرائيل، اللي هو كان طالوت عندنا وعندهم شاول في العهد القديم. طالوت عليه السلام، طالوت الملك أول ملك على بني إسرائيل، لأنهم كانوا قبلها عبارة عن قبائل، كل قبيلة تحكم منطقة في فلسطين كانت مقسمة على القبائل. لكن أول مرة هكذا تجتمع كل قبائل بني إسرائيل كان على يد هذا الملك طالوت. طبعا هذا الكلام بعد ما خرج سيدنا موسى مع بني إسرائيل من مصر. ما الذي جلبهم من مصر أصلا حقيقة؟ الذي جلبهم أيام سيدنا يوسف، حينما ذهبوا والدي يوسف وأخوته إلى مصر. ثم مكث بني إسرائيل هناك فترة في مصر إلى أن جاء سيدنا موسى عليه السلام، وبدأت تغير طبعا دينهم، بدأوا يعبدوا الأوثان والديانة المصرية. ثم أخرجهم سيدنا موسى من الظلمات إلى النور، أخرجهم من الكفر إلى الإيمان، وأخرجهم من مصر إلى فلسطين. وحينما دخلوا فلسطين مكثوا هناك فترة بهذا الشكل، بشكل قبائل. أدخلهم يوشع بن نون الذي كان نائب سيدنا موسى عليه السلام الذي بعده خليفته. ثم مكثوا فترة، يعني سيدنا موسى إذا كان بعضهم يرجح أنه عام 1200 قبل الميلاد، تقريبا عام 1000 قبل الميلاد كان وقت تنصيب الملك طالوت كأول ملك على بني إسرائيل. إذن هم بين 200 إلى 300 سنة كانوا بني إسرائيل هكذا من غير ملك. حينما جاء طالوت ووحدهم، ماذا كان اسم الدولة؟ اسمها إسرائيل. ثم بعد طالوت حكم سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام كان من قبيلة يهوذا، هم 12 قبيلة، 12 قبيلة هم على أسماء أولاد، يعني كل قبيلة تمثل ابن من أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام. يعني عنده 12 ابن، كل واحد منهم أولاده يعتبرون قبيلة. واحد من أولاد سيدنا هذا اسمه مين؟ يعقوب عليه السلام، اسمه يهوذا، أخو يوسف عليه السلام. فيهوذا كان من نسله سيدنا داود، فهذا الملك الثاني على بني إسرائيل. بعد سيدنا داود جاء ابن سليمان. لما جاء سيدنا سليمان بعده أول ما مات سيدنا سليمان عليه السلام انقسمت دولة إسرائيل إلى دولتين أول ما توفى سيدنا سليمان. لماذا؟ لأنهم هم أرادوا قبائل بني إسرائيل بشكل عام أرادوا القائد الجيش حق سيدنا سليمان، لكن سبط يهوذا أو قبيلة يهوذا لم يريدوا هذا القائد وقالوا لا نحن نريد ابن سليمان، وبالتالي انقسموا عن بقية بني إسرائيل وكونوهم دولة في الجنوب وصارت اسمها المملكة اليهودية على اسم من؟ على اسم يهوذا جدهم. لاحظتم كيف؟ إذن كلمة يهودية أصلا يعني معناها بني يهوذا، جاءت من قبيلة أو أسرة من أسر بني إسرائيل. طيب إذا كانت المعنى عرقي وليس ديني حقيقة، فما هو دين موسى؟ طب هل موسى أولا قبل كل شيء هو من نفس قبيلة يهوذا؟ لا، هو كان من سبط لاوي، لاوي أخو يهوذا وأخو سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا موسى هو من سبط لاوي. في أسفار العهد القديم عند النصارى سفر اسمه سفر اللاويين، سفر إيش؟ اللاويين نسبة إلى لاوي. ما هو هذا السفر؟ أصلا بعضهم ممكن يلقبه بسفر الكهنة، يعني إيش؟ أنه كان أخو سيدنا موسى عليه السلام اسمه هارون، معروف نبي الله هارون، لأنهم هم أخوان طبعا كلهم يرجعوا إلى لاوي، إلى سبط لاوي أو إلى قبيلة لاوي. الكهنة في والعلماء أحبارهم في بني إسرائيل كانوا من سبط، يجب أن يكونوا من سبط لاوي من أولاد هارون عليه السلام. لاحظتم كيف؟ إذن سيدنا موسى من أي قبيلة؟ من قبيلة لاوي وليس من قبيلة يهوذا. إذن سيدنا موسى ليست له علاقة باليهودية إلا أن اليهود أولاد عمومة له بالنسبة له. لاحظتم كيف؟ فهو من بني إسرائيل عموما. طيب السؤال، ما هو دين سيدنا موسى عليه السلام؟ إذا عرفنا دين سيدنا موسى سنعرف دين سيدنا عيسى بكل تأكيد. طيب إذا كانت كما قلنا اليهودية هي عبارة عن اسم جاء من اسم دولة، والتي جاء باسم أصلا جاءت من اسم عرق وشعب أو قبيلة معينة الذين هم يهوذا، وقلنا بأن سيدنا موسى عليه السلام لم يسمع في حياته بهذه الكلمة أبدا، بل وليس هو من سبط يهوذا، وإنما سميت كما قلنا باسم الدولة، يعني لأنه بقيت الدولة اليهودية بالمناسبة دولة إسرائيل يعني اندثرت قبل الدولة اليهودية، ولذلك بقي هذا المسمى، إن أصبح هذا الدين المتبع في مملكة يهوذا أو المملكة اليهودية، وبالتالي منها أصبحت يهود دينهم دين اليهود دين اليهود، فأصبحت اسم الديانة نفسها اليهودية. وبالمناسبة العهد القديم نفسه لا يذكر بأنه دينهم اليهودية، يعني ليس فقط سيدنا موسى لم يصرح، بل حتى الأنبياء الذين عندهم في العهد القديم الآخرين الذين جاءوا بعده، حتى الذين جاءوا بعده بقرون لم يذكروا بأن دينهم هي دين اليهودية. فما هو دين موسى عليه السلام؟ حينما بعث الله سيدنا موسى في البداية سأل سيدنا موسى قال يا الله إذا عدت إلى قومي، أو يا رب إذا عدت إلى قومي ما عن أي إله أحدثهم؟ إن هم جاءوا من وثنية، وهم جاءوا كانوا يعبدون مجموعة آلهة في مصر. طيب حينما يعود سيدنا موسى إليهم ويخبرهم بأنه جاء يدعوهم إلى الإله الحق، أي إله يتحدث عنه؟ فقال له أنا هو من أنا، يعني أنا على ما أنا عليه. في نص آخر بين اللي هو في سفر الخروج الآية أو الأصحاح 3 العدد 6 إيش يقول في هذا النص؟ أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. يعني يا موسى أنا نفس الإله الذي كان يعبده آباؤكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا أبعثك على معناه أنني أبعثك على نفس دين إبراهيم، ليس ديانة أخرى، الإله نفسه بالتالي الدين نفسه، كما أن المسيح التزم بأنه وبين أنه لم يأتي لينقض شريعة موسى، توراة موسى، تعليم موسى، تعليم الأنبياء الآخرين، إنما هو على نفس منهجهم على نفس الدين. إذن المسيح كان على دين موسى، وموسى كان على دين إبراهيم. وبالطبع إذا وصلنا إلى إبراهيم، العهد القديم لا يحدثنا فقط من الأنبياء أنه فقط كان سيدنا إبراهيم، قبله هنا كان سيدنا نوح عليه السلام. وبالتالي سيدنا إبراهيم كان على نفس دين نوح عليه السلام، ثم نوح عليه السلام هو على نفس دين آدم عليه السلام. العهد القديم يبدأ أصلا من البشرية، من آدم عليه السلام ومخاطبة الله لآدم، وهكذا تعلموا الدين أولاده، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم، وهكذا جاءوا الأنبياء ليجددوا. إذا ما هو دين الأنبياء كلهم؟ هم أولا أهم نقطة ما نستطيع أن يعني نوضحه من الكتاب المقدس، الكلام الصريح جدا، لأن دين الأنبياء هو دين واحد وليس دينهم أديان، وأن كلمة يهودية، كلمة مسيحية، كلمة نصرانية أو أي اسم آخر هي مسميات بشرية لاحقا أطلقت على أصحابها، وإلا ليست لا في كتبهم المقدسة ولا حتى أنبياءهم نطقوا بها. ما هو دين هؤلاء الأنبياء؟ بالطبع لو سألنا الأنبياء، سألنا سيدنا نوح أو سيدنا موسى أو أي أحد من الأنبياء، ما هو دينك؟ لأجاب بأن ديني هو عبادة الله وحده وطاعته ومحبته والخضوع له. طيب هذه الألفاظ كلها هي مجموعة في كلمة واحدة وهي لفظة إسلام، وهي الاستسلام لله، الانقياد لله، الخضوع لله مع محبته، مع طاعته، مع عبادته وحده، كل هذه مشمولة في هذه الكلمة. إذن ما هو دين الأنبياء كلهم؟ هو دين الإسلام. ولم يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليأتي بدين جديد، وإنما جاء ليجدد دين الأنبياء عليهم السلام. اليهود اليوم للأسف، وحتى المسيحيين يأتون بكلام غريب. أنا قلت لكم في البداية بأنهم يؤمنون بأنه النصارى يؤمنون بأن سيدنا عيسى كان مسيحيا، ولو سألتم عن سيدنا موسى بيقولون كان يهوديا. طب لو سألناهم ماذا كان دين إبراهيم عليه السلام، اليهود والمسيحيون يؤمنون بأنه كان يهوديا. شفت المفارقة؟ يعني نحن بينا أن كلمة يهودية هي لاحقة بعد سيدنا موسى بقرون كثير، وكانت اسم دولة، وهي أصلا منسوبة إلى سبط يهوذا اللي هم أبناء عمومة اللاويين اللي منهم سيدنا موسى عليه السلام. طيب فما بال سيدنا إبراهيم اللي قبل هذا كله؟ يعني قبل حتى ما يوجد شيء اسمه سبط يهوذا، فكيف ينسب سيدنا، كيف ينسب سيدنا إبراهيم إلى اليهودية؟ شيء متناقض. أحد الأحبار اليهود، أحبار من الأحبار المعاصرين، وهو اسمه آلان مالر، الحبر آلان مالر، هذا الحبر هو حبر بكنيس أكيبا في أمريكا، وله محاضرات في بعض الجامعات الأمريكية زي لويولا ماريمونت وكلية جراتس بفيلادلفيا. وهو كان الرئيس السابق لجمعية كاليفورنيا الجنوبية للأحبار الإصلاحيين، والآن هو رئيس اللجنة اليهودية الوطنية للضيافة، The National Jewish Hospitality Committee، هذا الآن هو يرأس هذه الجمعية. هذا الحبر له موقع على الإنترنت. إيش يقول الحبر؟ قال تكلم، كان يتكلم في نفس المقال يتكلم عن المسلمين، فقال إنني أيضا، طبعا هو بالإنجليزي يتكلم لكن أنا أعطيكم الترجمة العربية، إنني أيضا لا أؤمن ولا أكفر بالقرآن، يعني أنا حيادي، لا أنا أقول أنه كذب ولا أقدر أقول لكم أنه وحي. قال إنني أحترم القرآن جدا كقرين الوحي، يعني شيء مقارب للوحي، يعتبر أشبه بالوحي، وأنه أولا أعطي لأناس أبناء عمومة بلغة قريبة، اللي هو يقصد مين؟ العرب، عيال عمهم، أولاد عمومتهم، اللي نحن ننتسب إلى إسماعيل وهم ينتسبون إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قال ولغة قريبة طبعا، لأنه اللغة العربية قريبة من اللغة العبرية، لغة بني إسرائيل، لغة اليهود. قال وفي الحقيقة العرب واللغة العربية وعقيدة القرآن قريبون جدا من قومي ولغتي وعقيدتي. بالمناسبة اليهود مثلنا نحن المسلمين، يؤمنون بأن الله إله واحد، لا يؤمنون بالتثليث، هم قريبون جدا منا في العقيدة. يكمل هذا الحبر، لا يمكن أن يكون هناك تعارض ديني بين الأديان مثل اليهودية والإسلام، لأن كلاهما لا يصرحان بأن كتبهما المقدسة هي الوحيدة المعطاة من الله. قال يعني هو يريد أن يصرح، يلمح أنه ممكن يا جماعة، يا يهود، يا أصحابي، يا أتباعي، ترى ممكن أن القرآن يكون وحي، لأن كتبنا المقدسة لم تصرح بأنه أنها هي الكتب الموحى إليها من الله فقط، يعني ممكن القرآن أيضا موحى إليه. كلام عجيب من هذا الحبر. قال إنني، هنا النقطة المهمة، النقطة المهمة الشاهد من الكلام كله، قال إنني أرى نفسي كحبر إصلاحي، يعني مذهب إصلاحي، مذهب من مذاهب اليهود، إنني أرى نفسي كحبر إصلاحي، الحبر العالم من علمائهم، إنني أرى نفسي كحبر إصلاحي على أنني مسلم يهودي. لاحظتم الحبر هذا يعترف بأنه مسلم. إنني أرى نفسي كحبر إصلاحي على أنني مسلم يهودي، ففي الواقع أنا مسلم يهودي، أي يهودي ملتزم مسلم نفسي لمشيئة الله، وذلك لأنني حبر إصلاحي. طبعا يعمل دعاية لمذهبه أنه حبر إصلاحي ذلك. وكحبر فإني ملتزم بالعهد الذي صنعه الله مع إبراهيم المسلم اليهودي الأول. يصرح بأن المسلم اليهودي الأول سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنا أسلم نفسي للعهد ووصاياه التي صنعها الله مع أهل إسرائيل بجبل سيناء. انتهى كلامه. يعترف اليهودي بأنه يهودي مسلم، وأن سيدنا إبراهيم هو المسلم اليهودي الأول. لاحظته طبعا لنا اعترافه بأنه هو أصل دينهم الإسلام ويهودي، ممكن نقبلها فيه كحبر، أنه من ناحية عرقه نرجع من بني يهوذا. لكن الخطأ أنه حينما قال المسلم اليهودي الأول على سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه كلمة يهودية وبني يهوذا والقبيلة كما قلنا هي بعد زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا هذا تصريح عجيب، لا يعني أنه اليهود يصرحون بذلك، وإن كان عندهم، ما عندهم رفض لكلمة إسلام. حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة لم يرفضوا كلمة إسلام بالمناسبة، حتى قالوا النبي نحن مسلمين، إيش المشكلة؟ ليش إيش ما الذي تريد أن تدعونا إليه؟ فما عندهم رفض للكلمة أصلا، هم فاهمين هذه لغة سامية وفاهمين إيش معنى الكلمة. لكن الإدعاء هو الخاطئ بأنه حتى سيدنا إبراهيم كان يهوديا. قال تعالى، أعوذ من الشيطان، في سورة آل عمران الآية، آيات من آية 65 إلى 68، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني التوراة والإنجيل والكتب هذه بعد زمن سيدنا إبراهيم، وبالتالي يقول تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعدين شوفوا إيش بعد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يا سلام على هذه الآيات، شفتوا بداية، هل رأيتم بداية المحاضرة؟ قلنا أن القرآن حتى وحينما يتحدث مع الأديان الأخرى لم يكن المحاججة على أساس أنه فقط هذا وحي واسمعوه، ولكن أيضا كان يستخدم أسلوب العقل. في الحديث معهم. يعني سيدنا إبراهيم قبل التوراة وقبل الإنجيل، قبل موسى وقبل عيسى، وقبل حاجة اسمه بني يهوذا أصلا، قبل حاجة اسمه قبائل بني إسرائيل، قبل هذا الكلام كله كان موجود سيدنا إبراهيم. فكيف واحد ينسب على أنه يهودي ولا أي ديانة أخرى من يريد، إذا يريد أن ينسبه إلى دينه؟ إنما كان حنيفا مسلما، كان من مسلم أمره لله، كان حنيف بعيد عن الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا هو دين الأنبياء الذي هو دين الإسلام. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإذا أحد عنده أسئلة فليتفضل. مشكورا، وجزاكم الله خير الجزاء. بالنسبة للسؤال حول الإلحاد، أستاذ أنت أيضا ذكرت شيئا عن الملحدين بس مو كثير يعني، فيا ريت تعطينا كيف نحاور هالنوعية. بالنسبة للمحاضرات المتفرقة هذه، إن شاء الله نحن يعني أنا بحاول أنه أيضا يعني أخصص للإلحاد شيء، هي عبارة عن حقيقة لأنها متفرقات، فكل أسبوع بما أراه يعني قد أكون وقعت في حوار، شيء جاء على بالي أريد أن أطرحه، هكذا خاطرة في النصارى، في الإلحاد، في الشبهات على الإسلام. يعني هذه المحاضرة الرابعة تقريبا، ما زلنا إن شاء الله يعني، اثنين كانت في ثلاثة في كانت عموم، اثنين في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، منها واحدة كانت مهمة في الدعوة أو نقاط مهمة في الدعوة بشكل عام، يعني أساليب الدعوة وهم ما المناسب في الحوار. واليوم أول تعتبر محاضرة هكذا مختصة بالنصارى، وإن شاء الله الأيام القادمة سأطرق الإلحاد أيضا، وهكذا. جزاك الله.